للبائع أو مأذونا له فيه. والحمد لله المسألة مو مشكلة. يقول اشهر يا جماعة ثلاثة ملكت هذا ويبيع بعد الأذان يا سليم. لا لا يضره لا، لأن الشرط تملك الأب من مال ابنه لا يضره ولا يحتاج ولا يحتاجه. لا ما يحصل، ما يحصل هذا يا سليم، يا سليم ما يحصل. حتى مثلا لو كان لابن بيده مال يتجر به ونفقته على نفسه وعياله من ربح هذا المال، فليس للأب أن يأخذ منه شيئا. يعني مثلا الإنسان عنده 100,000 يتجر بها وربحها ينفقه على نفسه وعياله، فأراد الأب أن يأخذ من 100,000 إلا لا، يعني يحتاجه. نعم. نعم. وزعها بين بين ايش؟ الاولاد. نعم. نعم. اشترط العلماء رحمهم الله لجواز اخذ مما لولده ان لا يعطيه لولد اخر. يعني ما ياخذ من زيد ويعطى عمرو وهم عياله. كيف لا مجتهد؟ إذا تملك دخل ملك. ليس الأب له أن يعطي أولاده السوية؟ بلى يجب. إيه في هذا المسألة، لأن هذا يحدث الضغائن بين الأولاد على أبيهم وفيما بينهم. نعم. أي نعم نعم أي نعم له أن يطالبه، وهذا سؤال مهم. يعني لو استدان الأب من ابنه ثم مات قبل الوفاء فله أن يطالب في تركته. نعم. أو النية مع القبض المعتبر. إذا للأب على ابنه دين، على الابن دين للأب، فهل للأب أن يبرئ الابن وإن لم يبرئ غيره من الأبناء؟ كيف يعني؟ إذا كان للأب دين على ابنه، نعم، أن يبرئ أحدهم دون الآخرين أو يجب التعديل حتى في الإبراء، هل هذا من العدل؟ أسألك. لا ليس من العدل. إذا لم يكن من العدل صار حرام. كان يجب بعض الأبناء ويسدد الدين والآخرون لا يكون. هذا شيء آخر. حتى اللي ليس عنده ما يسدد اليوم قد يرزقه الله ويكون عنده ما يسدد، ينتظر. مراجعة. لا لا ما كملنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما قال طبيبان مسلمان عن ذاك أنه مكروه، ومن وقع الطاعون بجلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوالد بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورث لها إن مات منه، وإن عوفي فهو صحيح. ومن امتد مرضه بجلام او سل او خالد ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته. بس هو الظاهر ان مثل ما قال الاخ عبد الله ان فيه مراجعه، لان كملنا فصل. ها؟ لا العدل الباب ولا الفصل؟ لا